يا طالب العلم، إلزم الإزراء على نفسك، فإن من خفض نفسه للعلم رفعه العلم، ومن رفع نفسه عن العلم خفضه العلم. يا طالب العلم، إذا عرضت لك صوارف عن العلم فاثبت واصبر، فإن ضعفت فقلل ولا تنقطع، لأن دوام الصلة يقوي الثبات. قال ابن حزم: بطالة ساعة تفسد رياضة سنة. يا طالب العلم، إعادة العلم المأخوذ وتكراره وجمع النفس عليه أولى من تكثير الدروس دون مراجعة، فقلل الدروس وأحكم المدروس. يا طالب العلم، اصبر، فإن من صبر أفلح وبلغ مقصده، ومن تململ ولم يقوى على الصبر كانت خسارته بقدر ما يفوته من الصبر، فمستقل ومستكثر. يا طالب العلم، لا تنشغل بالمطولات وأنت لم تحكم المختصرات، فإن العلم عزيز، من أراده بغير سلمه سقط على أم رأسه، والمختصرات مفاتيح العلم، فمن ترك هذه المفاتيح لا يمكن أن يدخل أبواب العلم.